رحمه الله في كتابه السنن: باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي جهيم بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت غيث تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه: ونحن وصلنا إلى طلاق الثلاث بلفظ واحد، وأنه يقع، وأن الرسول أجازه على فاطمة بنت قيس، وأن أحاديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم، فما اعتلوا به من حديث ابن عباس لا قيمة له، لأن الإمام أحمد فسره، الإمام مالك فسره، فسروه أنهم يكتفون بالواحدة عن الثلاث، إذا سقط الاحتجاج في حديثهم. فحديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم أن زوجها المخزومي طلقها ثلاثا بلفظ واحد، وأجازه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ورد هذا في أحاديث كثيرة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب المطلقة ثلاثا. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال سفيان، حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي بكر بن أبي الجهم، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال حدثنا سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا. يقول سمعت فاطمة بنت قيس وهي صدوقة، وهي صحابية رضي الله تعالى عنها ولا تتهم، فهي صدوقة، وحاول نقلت حديثها التي سمعته من أم الرسول عليه الصلاة والسلام، أفتاها به الرسول وأفتاها بالعدة وأفتاها بالتزوج أيضا. فالحديث صحيح في الصحيحين، موجود بكامله. تقول فاطمة إن زوجها طلقها ثلاثا، يعني طلقها ثلاث بلفظ واحد، فأجاز الرسول عليه الصلاة والسلام طلاقها ولم يجعل لها سكنة ولا نفقة. ما جعلها ليش؟ لأنه ما في شيء يرتجى الطلاق الثلاث، ما بعده إلا زوج، لازم ما تحل إلا بعد زوج، وما دام ما تحل بعد زوج أجنبي معناه ما لها رجعة. الرجعة أو السكنة أو غيرها والنفقة للتي طلقها واحدة يمكن يرتجعها، طلقها ثنتين يمكن يرتجعها، لكن إذا طلقها ثلاثا لا رجعة فيها إلا بعد الزوج، فلا نفقة ولا سكنة لها كما تقول فاطمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى ولا نفقة. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا المغيرة المخزومي قال حدثنا عن الشعبي، عن عامر الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس، يقول قالت فاطمة، الشعبي ينقل عن فاطمة بنت قيس أنها طلقها زوجها ثلاثا وأجاز الرسول طلاقها، فذهبت تستفتي الرسول تطلب منه النفقة من زوجها، النفقة والسكنة، قال لا نفقة لك ولا سكنة، لا ما في شيء يرتجى، ما في شيء، الواحدة يمكن يراجعك، الثانية يمكن يراجعك، لكن الثلاث ما في رجعة خلاص إلا بعد زوج وتطليق الزوج الأخير، فلا لا نفقة لك ولا سكنة. معنى هذا أن تطلق ثلاثا، اللي تطلق ثلاثا سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة أو طلقها البتة بكناية البتة أو شيء من هذا، لا نفقة لها ولا سكنة. باب متعة الطلاق. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن المقدام أبو العشاس العجلي حدثنا عبيد بن القاسم حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرة بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، فقال لقد أسلم معاذ، فطلقها وأمر أسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب متعة الطلاق. باب متعة الطلاق، يعني طلقها قبل الدخول، يعني عقد عليها ودخل بها ولكنه ما مسها، ثم طلبت منه الطلاق أو طلقها، أما ما صلحت له وإلا هي طلبت الطلاق أو شيء من هذا، فلها المتعة فقط، يعني ما لها نفقة. اللي طلقت واحدة لها النفقة والسكنة، واللي طلق اثنتين لها النفقة والسكنة، لكن اللي تطلب الطلاق من نفسها فيخليها يطلقها واحدة، أو مثلا هو يطلقها ما تصلح له قبل أن يمسها، فإنها تعتد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا احمد بن المقدام احمد بن المقدام قال حدثنا عبيد بن القاسم عبيد بن القاسم نعم قال حدثنا هشام بن عروه هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن عمرة يقال لها بنت أبي الجون ويقال لها بنت الجون كل واحد أنها دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام ليقال أن الذي خدعها بعض أزواج النبي ولكن لا يثبت هذا إن شاء الله لا يثبت أنه قال لها أنت قولي كذا وقولي كذا تحسب أحسن لها أو شيء من هذا الشاهد أنها دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت أعوذ بالله منك قال لقد عدت بمعاد لقد عدت بمعاد الحقي بأهلك والحقي بأهلك كناية ليست لك طلاق لكنها مقصود بها الطلاق الحق بأهلك كناية مقصود بها طلقة واحدة فلحقت بأهلها وأمرها بالمتعة وهي أسوأ ثلاثة أثواب لاذقية من لاذقية من الشام ثلاثة أثواب أمر أسامة أو إلى أنس بن مالك أن يعطيها أثواب لاذقية يعني متعة الطلاق. باب الرجل يجحد الطلاق. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنقوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يجحد الطلاق. الرجل يجحد الطلاق يطلق زوج ثم يجحده يقول لا ما طلق. المرأة تقول طلقني الرجل يقول لا ما طلق يجحده. ماذا نحكم كيف نحكم بينهما أتونا نحكم بينهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا عن زهير بن معاوية بن خديج قال حدثنا عن ابن جريج قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه قال إذا دعت المرأة طلاق زوجها. امرأة جاءت إلى الحاكم قالت إن زوجها طلقها فتأتي بشاهد يأمرها الحاكم أتي بشهود اثنين تقول ما عندي إلا واحد أتي بالواحد يأخذ شهادته. تعال الزوج امرأة تقول إنك طلقتها واحدة فما رأيك؟ قال لا ما طلقت احلف إنك ما طلقت فيحلف بالله أنه ما طلقها وتبطل شهادة الشاهد ويقبل قول الزوج. فإن نكل قال لا ما أحلف ما تحلف إذن نقولك عن شاهد وطلق ووقع الطلاق نقولك حيث رفضت أن تحلف فنقولك هذا عن شاهد يصير كأنه شهد عليك شاهدين فجاز الطلاق وطلقت المرأة. هذا الحكم الشرعي الذي حكمه الرسول عليه الصلاة والسلام. باب من طلق أو نكه أو راجع لاعبا. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يونس بن باج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ثلاث جدهن جد يعني كونك تجد يعني جازم على هذا أو تلعب انت تضحك وتلعب يا الله طلق زوجي ما طلقتها البارح ولا لا حسب ما يطلق حسب ما تطلق يمزح لكنه يقع غصب رغم أنفه يقع الطلاق حتى لو كان مازح. كذلك الرجعة كذلك النكاح. فلان قال نكحت زوجي أنكحت زوجتك ابنتي زوجتك ابنتي زوجتك بنتك فلان قال صغيرة أدرسين وجه وقتك إياها خلاص زوجتك قبلت هذا النكاح خلاص انتهى صار عقد النكاح وانتهى ولا عاد تزوج غيره وهذا زوجها. ولو كان لاعب لو كان ما هو هجاد ولا لو كان لعب لو كان ما هو قال أنا مازح أنا ما زوجت إلا مازح صغيرة وقلت صغيرة ومازح أنا أضحك ونضحك ونستاذي أنا وياه ونضحك خلاص انتهى انعقد النكاح وصار هو زوجها. كذلك إذا راجع قال رجعت مراجعني ولا رجعتها هو يمزح فتصير رجعة. أو مثلا طلقتها هو يمزح وقع الطلاق إلى آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن يوسف عن أبي هريرة رضي الله عنه يوسف قال بس يوسف بن ماهد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد يعني تجزم عليه جزم خلاص أو هزلهن هاي جد وهزلهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد حتى المزح والضحك واللعب بهن فهو يقع خلاص جدهن جد وهزلهن جد، حتى لو تمزح الإنسان وقع الطلاق ووقعت الرجعة ووقع النكاح، حتى لو تمزح لو تضحك ولا أنا مطلق امرأتي، لا بعد أنا طلقت امرأتي، ومازح ما يدري ما يدري وش يقوله، يمزح يضحك خلاص وقع الطلاق، ولو كان يقول أنا مازح ما أقصد ثلاث الباب تكتب لا ما تكتب، تلفظت بلسان خلاص حصل، لا تلفظ الإنسان بالطلاق ما نسأل عن نيته، ما أحتاج إلى نية، صدر الطلاق بلسانه أو كتب كتابا يبين ويقرأ وقع الطلاق خلاص، إذا كتب كتابا لطلاق امرأته ولو مازح ولكن الكتاب يقرأ وبين ويقرأ وقع الطلاق ولو مازحا، فالشاهد إن ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد، فليحذر الإنسان من اللعب بالطلاق والنكاح والرجعة، فإن الجد جد والهزل هزل، حتى لو كنت تضحك، حتى لو كنت تمزح، حتى لو أنت مع أصحابك يمزحون ويضحكون ويأتي بطلاق أو رجعة أو نكاح فإنه جد. نعم. باب من بلغ في نفسه ولم يتكلم به. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مصر وعبدة بن سليمان وحدثنا حميد بن مسادة، حدثنا خالد بن حارث جميعا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي أما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. باب من طلق في نفسه ولم يتكلم، يعني معناه تحدث في نفسه، حدث أشياء في نفسه لكنه ما تكلم، الله تجاوز منا وفضل وكرم على عباده إذا ما تتكلمت الإنسان أو عملت بما تحدث نفسك فلا تؤاخذ، ما حدثت إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت فيه أنفسها، أنت تتحدث مع نفسك يقول آه بطلق امرأتي أو بفعل كذا وكذا أو بفعل كذا وكذا أو بنكح خلاص، يعني هذا الكلام لا تؤاخذ به منا وفضل من رب العالمين، ما لم تتلفظ بلسانك أو تعمل بيديك أو قلبك، تعمل بهذا الكلام الذي نويته بقلبك ما لم يظهر عمله أو تتلفظ به فإنه لا يكتب عليك الإنسان. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسر، علي بن مسر وعبدة بن سليمان قال: حدثنا وحدثنا حميد بن مسعدة، ثم حول السند قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال: حدثنا جميع عن سعيد بن أبي عروبة، الجميع عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي قال: حدثنا عن زرارة بن أبي أوفى، زرارة بن أبي أوفى قال: حدثنا عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت فيه أنفسها، يتحدث الإنسان مع نفسه دائما، يهرج مع نفسه وبفعل كذا وبقول كذا مع نفسك الإنسان، لكن ما ظهر على أعضائك ولا ظهر بلسانك، لا تكلمت بلسانك ولا ظهر على أعضائك شيء، إذا ما تؤاخذ بهذا الكلام هذا حتى لو كان خطأ، ما تؤاخذ فيه، إن الله عفى، إن الله تعالى وتقدس تجاوز عن أمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل أو يظهر على الجوارح أو يتكلم بلسانه، فالله عفا تعالى وتقدس تجاوز عن أمتي منة وكرم وعطف من ربنا تعالى وتقدس على عباده الضعفاء المساكين، لأن يتحدث الإنسان مع نفسه وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا سواء شر أو خير، لكن ما تؤاخذ بهذا الإنسان، والسؤال هل يكتب؟ تقول إن كان حسنات يكتب، إذا نويته الإنسان وتكلمت به مع نفسك كان حسنات يكتب، أما سيئات فلا يكتب، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم يتلفظ بلسانه أو يظهر على جوارحه، حينئذ يكتب. باب طلاق المعطوه والصغير والنائم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون حا، وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرأ. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب رفع القلم عن ثلاثة. نعم. باب طلاق المعتوه والصغير، باب طلاق المعتوه والصغير والمجنون، باب طلاق المعتوه يعني المجنون والصغير والنائم. والنائم يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن خالد. محمد بن خالد ومحمد بن يحيى. ومحمد بن يحيى العدني قال حدثنا. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة قال حدثنا عن حماد. عن حماد. عن حماد بن أبي سليمان قال حدثنا عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا عن الأسود. عن الأسود بن يزيد أيضا قال حدثنا عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهذا بن ماجه أربعة. رواه الحديث هذا بأسانيد صحيحة مثل الشمس، صحيحة مثل الشمس. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، يهرج النائم ويتكلم ويشتم ويلعن ويتبقى مرفوع القلم عنه، مهما فعل مرفوع القلم عنه. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. الصغير كل ما يفعله عمدا فهو خطأ، كل ما فعله الصغير عمدا فهو خطأ، يعتبر خطأ. لو قتل دجاجة الإنسان مملوكة لغيره نقول هذا خطأ، يعطيك ثمن أو خلاص، أو كسر حاجة لغيره نقول هذا خطأ، يعطيك ما تعزم. فالصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. نعم. قال أبو بكر في حديثه: وعن المبتلى حتى يبرأ. يقول أبو بكر بن أبي شيبة: وعن المبتلى حتى يبرأ، يعني مبتلى بحاجة خصم عليه، مبتلى بحاجة، أما مريض أعوذ بالله ولا شيء، مبتلى بحاجة. لكن هذا الحديث، هذه اللفظة ما ثبتت. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أنبأنا القاسم بن يزيد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بن دار قال حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال القاسم بن يزيد. عن القاسم بن يزيد عن علي بن أبي طالب. ولاحظوا أن القاسم ما أدرك علي ولا روى عن علي شيء. القاسم بن يزيد هذا ما أدرك عليا ولا روى عن علي شيئا. يقول عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. الحديث مرفوع من طرق غير طريق القاسم بن يزيد، فالقاسم لم يدرك علي ولم يروى عنه شيئا. باب بلاغ المكره والناس. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا أبو بكر الهزلي، عن شهر بن هوشب، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب ولكن المكره والناس. المكره والناس يقول يعني بزامه أنه لا يقع. يقول حدثنا إبراهيم بن محمد. إبراهيم بن محمد قال حدثنا أيوب بن سويد. أيوب بن سويد قال حدثنا أبو بكر الهذلي. أبو بكر الهذلي قال حدثنا عن شهر بن حوشب. عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفار. عن أبي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول أبو ذر الغفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان أخطأت الإنسان غصبا عليك، ما أنت متعمد ونسيت، عملت حاجة وانت ناسي ما يكتب عليك، فأخطأت ما يكتب عليك، وما استكره عليك. والإكراه قد يكون بالتهديد بالقتل، بقتله هو أو قتل ولده أو بأخذ ماله هو أو بأخذ مال ولده. فإذا هدد بهذا التهديد على شيء، على طلاق امرأته أو على أخذ شيء أو حاجة ففعل، فإنه لا يقع. لو قالوا: طلق امرأتك ولا نقتلك، ولا طلق امرأتك ولا نقتل ولدك، ولا نأخذ مالك، ولا نأخذ مال ولدك، ولا تنازل عن هذا البيت بناخذه، ففعل، فإنه لا يقع، ليس شيء، ليس بشيء، لأن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تجاوز ربنا منة وفضل وكرم عما عن خطأ وعن النسيان وعن ما استكره عليه. وجاء ذلك في القرآن: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم. فتجاوز الله عنا، قال: نعم نعم نعم. كل آية يقرأها الرسول يقول ربك نعم نعم نعم إلى آخره. فالرب تجاوز عن عباده عن الخطأ، لأنه ما في بشر ما يخطئ، ما في إنسان ما يخطئ إلا الأنبياء. الأنبياء معصومين إلا من الصغائر، ولا في بشر ما يخطي وينسى، ما في بشر حتى الرسول ينسى، يقول أنا أنسى كما تنسون أو أنسى كما تنسون، فينسى لأنه بشر، والبشرية معناه أنه ينسى وأنه يخطي، ولكن ما استكره عليه أيضا، فاللي استكره عليه الإنسان مكره يفعله مكره لا يقع، سواء تنازل عن بيت أو باع بيته بالقوة أو أجر بيته بالقوة أو طلق امرأته بالقوة لأن هدد بالقتل بنفسه أو قتل ولده أو بأخذ ماله أو أخذ مال ولده، هدده هديدا حقيقيا لما فعل قتل أو قتل ولده أو سدر ماله أو سدر مال ولده، فإنه حينئذ لا يقع، سواء كان بيع يبيع بيته بالقوة أو يأجر بيته بالقوة أو يطلق امرأته بالقوة أو يراجعها بالقوة، كل هذا لا يقع، لأن الحديث الصحيحين هي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم به وما استكره عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن مسعر، مسعر بن كدام قال حدثنا عن قتادة، عن قتادة قال حدثنا عن زرارة بن أوفى، عن زرارة بن أوفى، واللفظ اللي مرنا سابقا يقال زرارة بن أبي أوفى قطع، هنا زرارة بن أوفى هو الصحيح، زرارة بن أوفى هنا ما في أبي، زرارة بن أبي أوفى تقدم لنا الحديث في زرارة بن أبي أوفى، أبي أوفى خطأ، إنما فيه ابن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه، ابن أبي أوفى اللي قال اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا صحيح ابن أبي أوفى، أما هنا فأبي أوفى ما فيه ابن، ابن أبي ما فيه، زرارة ابن أوفى. قال حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان وعيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تجاوز لأمتي عن وسوس في صدورها وما لم تعمل به أو ما لم تعلم يظهر العمل على الجوارح أو يتكلم بلسانه، بمعنى الحديث الأول وما استكره عليه. الإكراه أنت مرفوع عنه القلم، المكره مرفوع ما يؤاخذ، سواء على طلاق أو على بيع أو على إيجار أو على رجع أو على شيء، فإنه لا يؤاخذ حينئذ، لأن الله تجاوز عن عمار بن ياسر الكفر، قالوا له أكفر، قال كفرت بمحمد، ولا أخذ الله تعالى لأنه مكره. عمار بن ياسر أكره المشركون على أن يكفر بمحمد، إلا من كفر يقول ربنا، إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، القلب مطمئن بالإيمان، ولا قال أكفر بمحمد، قال كفرت بمحمد، لكن القلب مطمئن بالإيمان فلا يؤاخذ. اللي يوافق الناس على ما أكرهه عليه ما يؤاخذ، إذا كان قلبه غير ما أكره عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا محمد بن مصطفى، محمد بن مصطفى قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا منا وكرم وجود من رب العالمين تعالى وتقدس أن وضع عنا، نحن بشر ضعاف مساكين لا نستطيع إلا نعمل شيء ما ندري عنه، نعمل شيء مكرهين عليه، نعمل شيء ناسين، نعمل شيء مخطئين، بشر وضعاف مساكين، خلق الإنسان ضعيفا، فما رب العزة والجلال يتجاوز عن عبد الضعيف هذا عن عباده. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن إساد عن ثور عن عبيد بن أبي صالح عن صفية بنت شيبة قالت: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق قال حدثنا عن ثور، عن ثور بن يزيد. ويقول الإمام أحمد: اتقرونه الثور، هذا اتقرونه لا ينصحك، يعني عند الإمام أحمد ما هو قد كذا، يعني ضعيف عند الإمام الثور بن يزيد يقول إنت قرنيه لا أنطحت بدرونه، يعني أنه رجل ينقل الحديث ولا يتأكد، ينقل بعض الأحاديث ولا يتأكد، الحديث اللي بين يدينا ضعيف. يقول حدثنا ثور قال حدثنا عبيد بن أبي صالح، عبيد بن أبي صالح قال حدثنا صفية بنت شيبة، صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني إذا غضب، الإغلاق هو الغضب، الغضب الشديد اللي يفصم عنه ما يدري ايش يقول، ولا عتاقة، يعني لو عتاق عبده غضبان ما يعتق العبد، ولو طلق امرأته غضبان ما تعتق. لكن الحديث كما تسمعون في ثور بن يزيد التقرون في الإنسان، الحديث ضعيف. إذا طلق غضبان وقع، لأنه لو قتل إنسان هو غضبان، أنه أخذه لو قتل شخصا وهو غضبان، غضبان بحيث غضب شديد، تجادل امرأته شعر خوف وصار يثور يطيش يهيج، ثم طلق امرأته، يقول ما يقع. إذا كان يؤاخذ بغير الطلاق فإننا نؤاخذه بالطلاق، وإذا كان ما يؤاخذ بغير الطلاق فإننا نؤاخذه به، فما يؤخذ به. فإذا قلنا أن رجلا غضب غضبا شديدا ولكنه قتل نفسا، هل نقتله به؟ تقول نعم، لأنه عمل العدوان قتله، الغضب ما له قيمة. كذلك الطلاق إذا طلق وهو غضبان فإنه يقع. باب لا طلاق قبل النكاح. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة حدثنا حشيم أنبعنا آبر الأحول حا وحدثنا أبو هريرة حدثنا حاتم إسماعيل عن عبد الرحمن بن الحارث جميعا عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك. يقول ابن ماجه رحمه الله لا طلاق في مصاب لا طلاق فيما لا يملك. حدثنا قبل النكاح حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حسين، حسين بن بشير قال حدثنا عامر الأحول، عامر الأحول قال ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث، عبد الرحمن بن الحارث قال حدثنا جميع عن عمرو بن شعيب، جميع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقد علمنا أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كثير من علماء الإسلام ينكرونها، وكذلك صحيفة تهج بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده كذلك ينكرونها، لكن أخرج أبو داود بكاملها والنسائي والترمذي كما ترون ابن ماجه، فأخرجوا هذه الصحيفتين صحيفة تهج بن حكيم ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، صحيفة عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عاص أيضا صحيفتها عند العلماء أنها ما هي من القوة بكذا، لأن البخاري ومسلم ما أخرجوا لهم، ما أخرجوا هذه الصحيفتين، ما أخرج البخاري ولا مسلم، إنما تجد في أبي داود والترمذي والنسائي بن ماجه. يقول عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا طلاق فيما لا يملك، لا طلاق فيما لا يملك، وهذا صحيح، معناه صحيح أنك ما تملك الإنسان ما تطلق المرأة قبل أن تعقد عليها، قبل أن تعقد العقد عليها ما تطلقها، يقول زوج فلانة فهي طالق، أنت زوج فلانة، قال أنت يقول أنك خطبت فلانة ولو أنت شبيبها، قال أنت زوجتها فهي طالق، هل تطلق؟ لو تزوجها تطلق؟ لا، لأنه طلقها قبل أن يعقد عليها، فلا طلاق فيما لا يملك، ولا عفك فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك، تبيع ما لا يملك، أو تشتري ما لا تملك، أو تطلق ما لا تملك، أو تعتق عبد غيرك ما يقع، كل هذا ما يقع. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الداري حدثنا علي بن الحسين بن واجد حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا احمد بن سعيد، احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن الحسين، علي بن الحسين قال حدثنا هشام بن سعد، هشام بن سعد قال حدثنا عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عن عروه، عروه بن الزبير قال عن المسور بن مخرمه، عن المسور بن مخرمه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل، لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل منك. الرسول نفى أن يكون هناك طلاق، لا يقع الطلاق قبل نكاح، يعني ما لم يعزد على المرأة فلا طلاق. لو قال الزوج فلانة فهي طالق، قال فعلت كذا فهي طالق، أو قال العبد الفلاني إن ملكته فهو حر، كل هذا ما يقع لأنه لا يملكه، المرأة ما عقد عليها والعبد المملوك ما ملكه، أو قال بعد البيع في ملامك أنا بعتك السيارة الفلانية، سيارة فلان ابن فلان، ما يقع الطلاق، البيع ما يقع، لأن السيارة ما يملكها، ولا بيع في ما لا يملك أيضا، حتى البيع إذا تملك الإنسان ما يقع، حتى لو علم أنه ربما يوافق صاحب السيارة في بيعها، لكن ولو كان ما يصح البيع إلا إذا وافق صاحب السيارة، فإنهم أما الزوجة إذا طلقها قبل الدخول ثم تزوجها فلا تطلق، أو عبد مثلا قال هو عتق الملكه ثم ملكه فلا يعتق، لأنه قبل الملك ما في عتق وقبل النكاح ما في صلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبعنا معمر عن جويبر بن سعد عن جويبر بن سعيد عن الضحاك عن النزال بن صبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل النكاح. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا عن جوير بن سعد قال حدثنا عن الضحاك قال حدثنا عن النزال بن سبرة قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا طلاق قبل النكاح يعني قبل أن تعقد على المرأة ما لك عليها طلاق. لو قال تزوج فلانة فهي طالق لا يقع النكاح لا يقع الطلاق حتى لو تزوجها ما يقع لأنه طلقها قبل أن يعقد عليها قبل أن يملكها. كذلك العبد أو كذلك السيارة والبيت قال أنا بيتك بيت فلان بن فلان ولا يملكه لا بيع فيما لا يملك ولا شراء فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لم يتزوج إذا عقد عليه حينئذ يقع الطلاق. نعم. باب ما يقع به الطلاق من الكلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال سعد الزهري أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه فقال أخبرتني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها قالت أعوذ بالله منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذت بعليم الحدي بأهلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما يقع به الطلاق من الكلام. باب ما يقع به الطلاق من الكلام يعني الكنايات. إذا قال هي طالق البتة يقول شنويت من نويت ثلاث خلاص وقعت الثلاث ولا تحل له إلا بعد زوج. وإن أكثر والطلاق الكناية الصغرى الحقي بأهلك تجرعي اشربي اخرجي هذه كلها كنايات صغرى تقع فيها واحدة. إذا نقول طلاقا وقع فيها واحدة الحقي بأهلك تقع واحدة لأنها كناية لطلقة واحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا قال سألت الزهري عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت الزهري عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال أي أزواج النبي استعاذت منه قال أخبرتني عروة عن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت سألت الزهري أي أزواج النبي اللي سألت استعاذت منه فقال كانت ابنة الجون ودخلت عليه فقالت أعوذ بالله منك فقال لقد جئت بعظيم الحقي بأهلك. ولفظة الحقي بأهلك كناية عن الطلاق يقع فيها واحدة كناية تقع فيها لأن كناية الصغرى تقع فيها واحدة والكناية الكبرى تقع فيها ثلاثا إذا نوى ثلاث كما سيأتي في حديث ركانة بن زيد الذي طلق امرأته البتة. قال الرسول شنويت قال نويت واحدة احلف قال حلف بالله أني ما نويت إلا واحدة يعني أنها موضوعة للطلاق الثلاث لكن إذا ما نويت إلا واحدة أو ما نويت إلا ثنتين يصدق إذا قال ما نويت يحلف فيصدق حينئذ. وإلا في البتة والبتلة وغيرها سبع صور إذا قال واحدة منه لامرأته تقع ثلاثا إذا نوى إلا إذا حلف أنه ما نوى إلا واحدة فإنها موضوعة للطلاق الثلاث لكن إذا حلف صدقناه. باب طلاق البتة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما أردت بها قال واحدة قال الله ما أردت بها إلا واحدة قال الله ما أردت بها إلا واحدة قال فردها علي. قال محمد بن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد أبو الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه أبو عبيد تركه ناجية وأحمد جبل عنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب طلاق البتة يعني البتة موضوع البتة كناية ظاهرة موضوعة للثلاث إلا إذا حلف أنه ما نوى إلا واحدة وإلا فالبتة والبتلة وكنايات ثلاث أو أربع ما إذا ما يحلفه إذا ما نوى ما نويت شيء لا واحدة ولا اثنتين يقول خلاص ما تحل لك إلا بعد زوج لأنه موضوع للطلاق الثلاث البتة والبتلة والكنايات الأربع فهذه الوضوعة للطلاق الثلاث إلا إذا حلف أقسم يمينا بالله أنه ما نوى إلا واحدة فإننا نرجعها عليه. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن سعيد قال عن عبد الله بن علي بن يزيد قال عن أبي علي بن زيد قال عن جده قال أنه طلق امرأته البتة يزيد بن ركانة يعني عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة أيوة بركلة. عن أبيه عن جده عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده يزيد بن ركانة أنه طلق امرأته. هذا ركانة الذي ما يصرعه أحد بمكة. ركانة يزيد بن ركانة هذا ما يصرعه أحد بمكة، يعني لا يمكن أحد من أهل مكة بكاملهم جميع قبائل مكة لا يمكن يأخذ يمسكه ويضعه في الأرض لأنه قوي ظهره، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فطرعه إياه وشاله من الخرقة ورماه في الأرض الرسول عليه الصلاة والسلام. بقية قبائل قريش كلها عجزوا عن ركانة ليزيد بن ركان أو ركانة أبوه. يقول حدثنا قرآن السند أنه طلق امرأته يزيد بن ركانة أنه طلق امرأته البتة فحلفه الرسول الله ما نويت إلا واحدة. قال الله يعني والله ما نويت إلا واحدة. قال والله ما نويت إلا واحدة. الله بالألف أو الواو كل واحد. الله ما نويت إلا واحدة. قال الله ما نويت إلا واحدة. ثلاث مرات حلفه الرسول والله إنك ما نويت إلا واحدة، لأنها موضوعة للثلاث، لكن إذا حلف أنه ما نوى إلا واحدة ودها عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي طلاق ثلاث، البتة والبتلة موضوعة للثلاث، إلا إذا حلف يمينا مغلظة ثلاث مرات أنه ما نوى إلا واحدة أو ثنتين نردها عليه. نعم. قال محمد بن ماجه سمعت عبد الرحمن بن عبد يقول ابن ماجه رحمه الله قال علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث نعم. ولكن قال ابو عبيده تركه الناس وجبن عنه احمد بن حنبل، يعني جبن ان يقول ضعيف ولا صحيح. احمد سكت. باب عن رجل يخير امراته. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه عن العمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يره شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب اختيار المرأة، يعني الرجل يخير امرأته. تبيني ولا تبين نفسك؟ تبيني أنا يا زوجك ولا تبين نفسك؟ إن قالت أبغاك خلاص، وإن قالت أبغى نفسي وقع طلاقا عليها، وإن قالت أبيك أنت ما وقع شيء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عن الأعمش قال عن مسلم قال حدثنا عن مسروق بن الأجدع قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تخيرنا الرسول بأمر الله تعالى وتقدس، لأنه حلف عليه الصلاة والسلام لما ألححنا عليه في النفقة والسكنة والكسوة وألححنا عليه بسعة المال وألححنا عليه بغضبة، ثم حلف أن لا يأتيهن 29 يوم شهرا، حلف أن لا يكلمهن شهرا، فخرج في مشروبة الله عليه الصلاة والسلام وجلس في المشروبة 29 يوم، وبعد المشروب بعد 29 يوم نزلت آية التخيير، أمره الله أن يخيرهن، تريدن الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله فإن الله عدا المحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال ما عليك أن تشاوري أبويك، قالت بهذا شاوي، يعني معناه أنها شابة وصغيرة ما يدري لو تتفوه بكلام غير اختياره، فقال بهذا قال ما عليك أن تشاوري أبويك. فلما قال لها إن الله خيركن إما أنا وإلا أنا وإما الله ورسوله وإلا الدار الآخرة وإلا الدنيا، كنا تريدنا حياة الدنيا ودينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله فإن الله عدى للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت بهذا شاور أبي أنا أختارك أنت أختار الله ورسوله، لكن لا تقولوا لأحد. قال ما في واحد من زوجات تسألني إلا أخبرها، المسألة ما يصير، المسألة نزلت من رب العالمين ولازم الاختيار. فسأل زوجاته التسع كلها، كل واحد يقول اختار الله ورسوله، اختار الله ورسوله، اختار الله ورسوله، فصن زوجاته في الدنيا والآخرة حظهن، صن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن أمهات المؤمنين. فالشاهد أن التخيير الرجل يخير امرأته إذا رأى أنها مشغل مشتقة عليه، أو أنها لا تتابع، لا تتابع صاحبه صحبة عيشة طيبة، أو تريد أن تفارقه، أو تريد كذا، يقول اختاري نفسك، أنا خيرتك، أنت بالخيار تبيني ولا تبين نفسك؟ إن قالت بنفسي وقع عليها طلقة واحدة، إن قالت اختارك ما وقع شيء ورجعت لما كانت عليه. إذا غضبت أو غضب هو وخيرها تختاريني أو تختاري نفسك يا بنت الحلال، لا تؤذيني ولا تزعجيني ولا تفعلي بي، أنا بخيرك الآن، تختارين نفسك اختاري نفسك، وتختاريني أنا اختاريني أنا، أينا تختارين نفسك ولا أنا؟ إن قالت اختار نفسي وقع عليها طلقة واحدة، وإن قالت اخترتك أنت لم يقع شيء وصارت الصحبة ورجعت إلى ما كانت عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبعنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستعمري أبويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية فقلت في هذا أستعمر أبوي قد يغضب الله ورسوله. يقول ابن ماجه رحمه الله أكد ما سبق حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال حدثنا عن الزهري الزهري قال عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما نزلت آية التخيير والرسول في المشربة هجر نساءه 29 يوم، فنزلت آية التخيير خيرهن ما دام باللحن عليك بالنفقة بآذنك خير، اللي تبي الدنيا وزينتها عطها وطلقها، واللي تبي الله دار الآخرة ابقها معك. فنزل عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بعائشة، عائشة طفلة صغيرة يمكنهم 15 سنة تقريبا أو شيء من هذا، فقال لا عليك ألا تبتي بشيء حتى تشاوري أبو بكر الصديق وأم رومان أبويك، وهو يعلم أن أبوائي لا يأمران بفراقه، ما يأمراني أن أفارق الرسول عليه ما يمكن. لكن لما تلا علي الآية يا أيها النساء إن كنتن تريدن الله إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله فإن الله أحد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت بهذا أختار أشاور أبوي أنا اخترت الله ورسوله أنا اخترت الله ورسوله الحمد لله. فقالت لا تقل لزوجات، قال لا فيه واحد تسألني إلا أخبرها، لأن هذا ما هو سر آيات نزلت. فذهب إلى التسع كلهم فشاورهن وقرأ عليهن الآية فاخترنا الله ورسوله جميع الزوجات اخترنا الله ورسوله فصرنا زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنه وأرضاهن. باب كراهية الخلع للمرأة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه أمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كله فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. نقول ابن ماجه رحمه الله باب المرأة لا تسأل الخلع ولا تسأل الطلاق إلا من مشقة، لأن الله جعل لها طلاق بيدها طلاق مثل ما الرجل بيده طلاق، الخلع جعله الله بيد المرأة مثل ما أن الطلاق بيد الرجل. فالرجل إذا كره المرأة أو عاب عشرتها أو شيء من هذا بيده بيد عقدة النكاح، بيده أن يحل العقدة ويطلقها. المرأة بيدها الخلع، إذا كرهت زوجها أو كرهت عشرته أو كرهت خلقه أو كرهت خلقه وتريد أن ترد ماله عليه أو أكثر من ماله، قال أنا أعطيك كذا يا فلان، أعطيك 10,000، أعطيك 5,000، أعطيك وخلعني، بشرط أن يكون بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق. فإن كان بلفظ الطلاق فإنه ينقص عدد الطلاق ويصير طلاقا على عوض تملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد. أما الخلع فهو لا ينقص عدد الطلاق، لو أخلاها 20 مرة أو 30 مرة أو 40 مرة فإنه لا ينقص عدد الخلع بلفظه. وشروط خلع حرروها 7 أبجعتها نظمي فخذ بروايته، عوض وزوج خالع لجميعها وبلفظه لا بالطلاق ونيته، يعني أن يقول خلعتك أبنتك أبرأتك، هذه ألفاظ الخلع، فإذا تلفظ بواحدة من هذه انخلعت خلاص وأخذ، بشرط أن يكون هناك مال، بشرط، لأن الخلع ما يمكن إلا بمال، فتقول اخلعني ولك 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال أو أعطيك الصداقة اللي أعطيتني اخلعني، فيخلعها بلفظ الخلع، فلو خلع 20 مرة أو 30 مرة ما ينقص عدد الطلاق، إنما تملك نفسها ولا وله أن تراجعها، له أن يراجعها ولها أن تراجعه، ما ينقص عدد الطلاق. فإذا مثلا ما بقي له إلا واحدة ثم خلعها وخلعها وخلعها ما ينقص عدد الطلاق، ترجع له بالخلع على طلقتين بقي لها واحدة، ما ينقص الخلع ما ينقص عدد الطلاق، لأنه بلفظ الخلع. فإن اختل هذا وطلقها صار طلاق على عوض، صار انتقل من خلع إلى طلاق، فيحسب لها الطلاق. إن كان ما لها إلا واحدة خلاص طلقت 3 ولا تحل له إلا بعد الزوج. أما الخلع فلا، والخلع لازم أن يكون بلفظ الخلع، خلعتك أبرأتك أبنتك، بهذه أحد الألفاظ الثلاثة، يا بشرط أن يكون هناك مال، لازم تدفع له مال، الصداق كله أو بعضه أو أقل أو أكثر تدفع مال، وهو يتلفظ بلفظ الخلع، تملك نفسها حينئذ ولا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد إلى آخره. نعم. حدثنا أبو بكر بن خلف، يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن خلف قال حدثنا جعفر بن يحيى قال حدثنا عن عمه عمارة بن صلبان عن عمارة قال حدثنا عن أبوه عن أطع بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب المرأة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطل المرأة الخلع من زوجها ولا الطلاق من زوجها فتجرح الجنة من دون سبب من دون ضرر، ما إذا تضررت فلا، إذا تضررت من عشرته أو تضررت من عدم خلقه أو خلقه أو تضررت من سكناها معه فإن لها أن تطلب الطلاق ولها أن تطلب الخلع، لكن لو طلبت الطلاق أو طلبت الخلع بدون سبب فلم ترح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لا يوجد من مسيرته 50 سنة 50 ولا 500 70 إن ريحة لا يوجد 40 سنة وإن ريح الجنة لا يوجد من سنة 40، يعني طلبت الطلاق من زوجها أو طلبت الخلع ما ترح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة لا يوجد من 40 سنة. قال رحمه الله حدثنا احمد بن الاخضر حدثنا محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن ايوب عن ابي كلابه عن ابي الاسمى عن ثوبان انه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امراه سالت زوجها الطلاق في غير ما بس فحرام عليها رائحه الجنه. يقول ابن ماجه حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن الفضل محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن أيوب السختياني قال حدثنا أبو قلابة قال عن أبي أسماء عن أسماء قال حدثنا عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرسول قال أي من رأت طلبت طلاقها من زوجها أو طلبت الخلع بدون ما باس لم ترح رائحة الجنة كما بل بمعنى الحديث الأول لم ترح رائحة الجنة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.